بسم الله بسم الله جاهز عندك يا دكتور تليفون لا عشان ياخذ بصوت كواليتي حاضر معاكم هنا رغم عبر كل زياده كم بقى معكم محاضرة في الكارديا؟ ها؟ خدتوها مع الدكتور علوان؟ كنترول طارق 20 كنترول طارق 20 كنترول كنترول طارق 20 هو صح؟ استلم مانيفستيشن وريسبيرتوري وكارديا حاضر حقي مش داخل خلاص يا شباب شباب خلاص طيب بنبدا طبعا المحاضره اسمها الكارديوميوباثيز والبريكارديال سيندرومز طبعا الكارديوميوباثيس والبريكارديال سيندرومز من اسمهم التيرم يدل على المرض كارديوميوباثيس المشكله فين في المايوكارديوم والبريكارديال سيندرومز المشكله فين في البريكارديوم هي عباره عن تو سيبريتد ديزيز لكنهم كلوزلي ريليتد ممكن المايوكاردايتس يسبب لك في الاخير بريكارديتس او العكس تمام بنبدا اول شيء بالكارديوميوباثيس المحاضره صغيره وسهله ايش هو الكارديوميوباثي طبعا الديفينيشن قلنا هي عباره عن ديزيز اوف ذا ايش اوف ذا مايوكارديوم اللي معناته الهارت مسل تمام ميك ات هاردر تو ذا هارت تو بامب تو ذا ديفرنت اورجانز يعني في موضوع في بالاخير موضوع مايوكارديوم فيلير اي يعني بالاخير ايش هارت فيلير يعني البرزنتيشن كله بيكون حق ايش حق هارت فيلير. طبعا this condition involves pathological changes in structure والفانكشن مش فقط في الاستراكشر. طبعا قبل كل ديزيز لازم يكون عندكم نبذه عن الاناتومي. اعتقد انتم اخذتم الاناتومي اوف ذا كاردياك مثلا صح او ذا كاردياك. عارفين ان الكارديوم يتكون من ايش؟ من بريكارديوم مايوكارديوم وايش واندوكارديوم. والهارت مصل مكونه من مايو سايت صح مايو سايت. طيب المايوكارديوم عباره عن ايش؟ الميدل لاير صح. الاوتر لاير هي البريكارديوم والميدل لاير المايوكارديوم والانر لاير هو ايش الاندوكارديوم. هي المسؤوله عن ايش كونتراكشن. اذا في مشكله في المصل اوف ذا هارت في المايوكارديوم بيكون في مشكله فين؟ في الكونتراكشن. الكارديوميوسايت عبارة عن the individual hard muscle مرتبطة بinterlaced discs تشتغل in synchronized fashion. مش كل مصل وحدها تشتغل لازم يشتغلوا بنفس النظام. طيب ايش عبارة عن ايش معنات الفانكشنال سينتيشيم؟ الفانكشنال سينتيشيم عبارة عن الكوردينيتد فانكشن الكوردينيتد كونتراكشن. لما يحصل للكارديوميوسايتس ستيموليشن كلهم يعملوا كونتراكشن بنفس الوقت تمام. غير كده بيكون البامبنج اكتيفيتي از انسفيشنت وبالتالي بيكون الكاردياك اوتبوت لو. ايش معنات باثولوجيكال شينكس؟ باثولوجيكال شينكس معناته التريشن ان ستراكشر اند اور فانكشن اوف ذا كاردياك مسل ليدنج تو ديزيز تمام. تعرف اي تعريف للباثولوجيكال شينكس هو نفس التعريف اللهم بتغير الاورجان تمام. طيب what is that or what are the types of cardiomyopathies؟ معنا 4 types أو بالأصح 3 types والفور أضافوها لهم. The most common من DCM أو dilated cardiomyopathy is the most common ومن معناته من dilated. Dilated لازم تفرقوا بين كلمة dilated وhyperatrophic. لازم تفرقوا بين كلمة dilated ventricle وhyperatrophic ventricle wall. فرق حتى بالعربي كلمة تضخم مقصود فيه إيش؟ الدايليتد فينتريكل. لكن كلمه سكند او هايبرتروفيك فينتريكل وول معناته المشكله فقط في الوول. الشامبر از ذا سيم ما فيش اي دايليتيشن. طيب الدايليتد عباره عن ثينينج اند ستريتشينج. من كلمه دايليتيشن معناتها ثينينج اند ستريتشينج اوف ذا كاردياك شامبرز بارتيكولارلي ذا ليفت فينتريكل. ممكن يحصل في الرايت كمان بس ذا موست كومن من الليفت فينتريكل. وبالاخير بيحصل ايش leading to impaired pumping وبالاخير بيحصل decreasing cardiac output. most common in men واكثر حاجه اقل من 50 سنه غالبا genetic problem غالبا genetic idiopathic. لكن في causes اخرى طبعا تعمل لك دايليتد كارديوميوباثي في causes كثيره بس most common اللي هو الفيرال اند الايديوباثي تمام. the most common type of cardiomyopathy men dilated cardiomyopathy تمام. النوع الثاني اللي هو الهايبرتروفيك. هايبرتروفيك معناته في abnormal thickening of the heart muscle غالبا السبتم في thickening فقط ما فيش اي thinning او stretching للشامبرز ما فيش اي dilatation. ال point of maximum impulse يعني البلس الابيكال بلس ما بتتغيرش مكانها يتغير مكانها لما يكون في توسع في الشامبر بس يروح laterally وinferiorly. لكن في thickening او الهايبرتروفيك يبقى مكانه. بمعنى اخر dilated عبارة عن volume overload والهايبرتروفيك عبارة عن ايش pressure overload تمام. فهو عبارة عن abnormal thickening of the heart muscle and wall with disorganized cardiomyocyte arrangement غالبا familial with genetic mutation. معظم حالات الهايبرتروفيك تقريبا 99% من حالات الهايبرتروفيك الجينيتيك familial. ويعتبر الهايبرتروفيك كارديوميوباثي the most common cause of sudden arrest in young. The most common cause of sudden arrest in young. يعني حتى لو كان athletes واحد لاعب كرة قدم تلقى شفتهم في الملعب ناس يموت فجأة هو بالإيكوب كل شيء نورمال ما فيش حاجة فقط عنده هايبرتروفي في السبتم. هم لما يعملوا اللياقة الطبية اللي قبل الانتقال من الفريق لفريق إذا واحد عنده هايبرتروفي كارديوميوباثي ما ينتقلش للفريق أو ممكن يوقف اللعب تمام. لأن the most common cause of sudden arrest مريض ما فيه بوش أي حاجة لاعب كورة فجأة يروح arrest. The most common cause of sudden cardiac arrest في اليونج هو الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. سموها هايبرتروفيك أحيانا يسموها هوكم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. تمام؟ ايش المشكله؟ انه يزيد البريشر فين؟ في الليفت فنتريكل، لان الاوتلت از ثيكند، فيقلل الاوتبوت، فالبريشر كله بيزيد على من؟ على الليفت فنتريكل. هل بيحصل دايليتيشن الليفت فنتريكل؟ لا، فقط بيحصل بريشر اوفرلود. طيب طبعا لما يكون في اوفرلود، البريشر اوفرلود موجود، الفيلينج اوف ذا فنتريكل بيكون ريستريكشن، وبالتالي تلقائيا بيقل الكارديك اوتبوت، بس مش بنفس درجه الداليت الكارديوميوباث، لان ما زالت الكونتراكشن، ما زالت المصل نفسها قادره على الضخ. طيب اللي بعده اللارير، تعتبر اللور ريستريكتيف كارديوميوباثي، غالبا المشكله ايش؟ الهارت مصل ما يحصل لهاش داليتيشن بحيث انها تستقبل الدم. الهارت مصل، الهارت شمبر الداميتر او الكافيتي اوف ذا هارت ليفت فنتريكل دائما نفس الحجم، زاد الدم نقص الدم، هو ذاك الفنتريكل. تمام؟ انفليكسيبل هارت مصل ما يحصل لهاش داليتيشن، فبريفنتنج ادكويت فنتريكولار فيلينج. انا متى بحس هذا؟ في الانسان اللي هو اتريست ما بيحس بحاجه، انا الان مش محتاج دم كثير، الدم الطبيعي اللي احتاجه في الريست. تمام؟ المشكله لما يكون في اكسرسايز، انا محتاج ضخ دم اكثر، صح؟ ما بيستقي هنا، بيحصل على طول ديزنيا، لانه الدم اللي يحتاجه الجسم ما بيتوفرلوش. تمام؟ النيدز الميتابوليك نيدز ما بيتوفرش، لانه الفنتريكل مش قابل يقدر يستخدم او يستقبل دم زياده. اصحاب الانيميا والثيرابيوتيك سكوسس، انا محتاج ايش؟ انيميا عنده دم ناقص، انا محتاج دم زائد عشان اعوض نقصان الاتش بي. فهنا في الحاله هذه بيشعر بايش؟ بديزنيا وديكريز ساينس اوف اوت، ديكريز اوتبوت، لانه السبلاي اقل بكثير من الديماند. مفهوم؟ السبلاي البلد اقل بكثير من الديماند بسبب ايش؟ بسبب الريستريكتيف ابيليتي اوف ذا هارت مسل. طبعا غالبا سبب الريستريكتيف كارديوميوباثي هو الانفلتريتيف ديزيز، زي الاميلويدوسيس، الساركويدوسيس، حاجه زي كده اللي عمل انفلتريشن للهارت مسلز. طيب النوع الاخير اللي هو الارثموجينيك كارديوميوباثي، وغالبا الارثموجينيك هي عباره عن مرض يصيب الرايت فنتريكل، له اسم ثاني اللي هو ارثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليجيا. تمام؟ هو عباره عن ايش؟ ان الفنتريكولار مسلز، بعض اجزاء الفنتريكولار مسلز يستبدل بفايبروفاتي تيشو، بفايبروس تيشو، فبيكون ايش؟ contraction disorganized، فبيحصل arrhythmia بالاخير. The second most common cause of sudden arrest في اليونج هو الارثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليجيا. اول واحد هو الهايبراتروفيك كارديوميوباثي، والثاني هو الارثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليجيا. تمام؟ طبعا يبان بالاي سي جي ويبان بالايكو، حتى الهايبراتروفيك يبان بالاي سي جي ويبان بالايكو. هذا الاربعه تايبس، the most common من الدايليتد كارديوميوباثي. تمام؟ وهو مور في المن ومور في اليانج، وغالبا فاميليال ايديوباثيك، غالبا ايديوباثيك وغالبا فايرال. يعني حتى الايديوباثيك يقول لك احنا بريسيوم فيرال، بنعتبره فايرال، احتمال يكون في فايرال عمل هذا الدايليتد حتى لو ما اكتشفناش، بس اعتبره فايرال. فعشان كده موست كومن كوز از فايرال. الهايبراتروفيك والارثموجينيك هم يعتبروا ذا فيرست اند سكند most common cause of sudden cardiac arrest in young. تمام؟ restrictive عبارة عن inflexible heart muscle، وسببه غالبا ايش؟ infiltrative disease. طبعا hypertrophic والarrhythmogenic غالبا familial genetic، restrictive acquired غالبا due to infiltrative disease، والdilated غالبا قلنا سببه viral. هل في genetic؟ هل في familial dilated cardiomyopathy؟ نعم في ذلك من جهة الكوزس. هذه صورة أسماء تصويرية للكارديوميوباثيس، شوفوا في اليسار في الليفت سايد الهايبرتروفيك، إيش المشكلة؟ thickened of the left ventricular wall. شوف الليفت ventricular wall يحصل له thickening، فإيش بيحصل؟ فبيحصل إيش؟ diastolic dysfunction، لأنه في thickened ventricle، الventricle مش قادر يعمل filling زي ما الناس. تمام؟ يكون في diastolic dysfunction، وهو is a cause of sudden death in young athletes. سجل عندكم واحد من اسباب او اهم سبب لسدن ديث في اليانج اثليتس. الدايليتد الموست كومن، المشكله فين؟ ذا موست كومن تايب يحصل اللارجمنت اوف اول كارديك شامبر، بالذات الليفت فنتريكل، بتحصل كل الشامبرز دايليتد، كل الوولز هايبوكاينيزيا ما تتحركش بسبب الثيننج والستريتشنج للوالز. وهي الموست كومن تايب وغالبا يحصل دايستوليك ولا سيستوليك سيستوليك ديسفانكشن. هو اكثر كارديوميوباثي يحصل له برزنتيشن يجي لك مريض بي سيفير هارت فيلير تمام. الاجكشن فراكشن حقه يكون لو غالب على عكس البقيه الاجكشن فراكشن يكون ايش مش هاي يسموها بريزيرف مش لو بريزيرف ما زال في مشكله لكنه الاجكشن فراكشن بريزيرف لكن في الداليت الكارديوميوباثي غالبا الاجكشن فراكشن لو حتى لو معنا يظل المشكله في الاوتبوت مش موجود لانه الدم مش كفايه مش ان الهارت ضعيف مش ان المصلص ضعيفه المصلص مش ضعيفه لكن الدم اللي موجود اصلا في الهارت ما هوش كافي. طيب الريستريكتيف تايب شوفوا كيف الهارت صغير يظل حجمه اثناء الريست ما يزيد نفس الحجم تمام. في دايستوليك ديسفانكشن ودي ذا ليست موست كومن كوز يعني اقل واحد منهم غير يعتبر يكون ايش في الكلمه هنا معناته ريجد فينتيكولار وول. فينتيكولار وول حقه ريجد ان فليكسيبل زاد الدم نقص الدم مش قادر يوسع تمام. لما لو تشوفوا في الهايبرتروفيك غالبا الهارت شكله نورمال حجمه نورمال في الدايليتد واسع كبير في الريستريكتيف سمول. طيب هنا صورة توضيحية مقارنة بين النورمال هارت والهايبرتروفيك. شوف النورمال على ايش على اليسار شوف النورمال هارت كيف شوف الول ركزوا على الول اللي بين الليفت والرايت فينتريكل شوفوا في جهة الهايبرتروفيك كيف شكل الول الول او السبتم السبتم اللي بين الرايت والليفت فيه غالبا اسيمتريكال هايبرتروفي. شوفوا الفنتريكل ليفت فينتريكل كيف شكله ماله سمول صح لف فينتريكل شوف اللف فينتريكل سمول جدا. لو في اكسرسايز ولا اي حاجه تحتاج زياده في الديماند ما بيقدرش يعطي. هنا صوره فرق بين الريستريكتيف والكارديو والنورمال. لو شفتم في الهايبرتروفيك تقريبا الحجم ايش ذا سيم صح النورمال والهايبرتروفيك ذا سيم لكن شوفوا في الريستريكتيف الريستريكتيف كارديوميوباثي الحجم حقه ايش اقل بكثير من النورمال. شوفوا الوول كيف الوول is the same size مهما زاد الدم يظل الوول the same size ما بيتوسعش non-compliant تسموه مش متساعد non-cooperative الوول وول ثابت تعطيه دم ما تعطيش دم أنا مكاني ما لي دخل. ليش يحصل هايبرتنشن في الكارديوميوباثي والأورتيك ستنوسيس due to increase peripheral resistance لانه في ستراكشن ايش بيحصل للبرفر ريزيستنس بيزيد تمام. ها ما تفرق كثير ما تفرق في الهايبرتروفيك الوول يكون تيكن من البدايه عشان يحصل تيكنينج في الاورتيك ستنوسيس لازم ياخذ لونج تايم لانه المشكله مش في الفنتريكل المشكله فين في الفالف بعد الفنتريكل المشكله في الفالف. فيحصل اول حاجه انكريز في البريشر بريفرال ريزيستنس انكريز ومع الوقت ينتقل الريزيستنس او البريشر من البريفرال الى فين الى الفنتريكل. لكن في الهايبرتروفيك الاوبستراكشن موجود في الاوتليت عند السبتم في الوول قبل الابورتيك فالف سوبرا فالفولار فيحصل على طول الافكت يكون مباشره على من على الوول على الفنتريكل. فالهايبرتروفيك اخطر تمام لان عشان كده ممكن يعمل لك سدن أرست. طب إيش الإيتيولوجي؟ قلنا إحنا من الكلام اللي قبل إنه ممكن أكواير ممكن جينيتيك أو إنهيريتيد صح؟ زي الريستريكتيف أغذي زي الهايبرتروفيك والأرثموجينيك. الأكواير كوزز زي إيش؟ الهايبرتنشن قد يكون كارديوفاسكولار زي الهايبرتنشن المايوكارديوم فاركشن الكرونيك رابيد هارت ريت. الثلاث الحاجات هذه ممكن الهايبرتنشن غالبا بيعمل إيش؟ هايبرتروفيك كارديوميوباثي. دائما بتروحوا مريض تروح تعمل له ايكو بيقول لك دكتور عندي تضخم في القلب. تيجي تشوف الايكو ما فيش تضخم في القلب يقول لك هايبرتنسيف هارت ديزيز. تيجي تشوف فقط في تكن فينتيكولار وول ودياستوليك ديسفانكشن هذا مش تضخم هذا ايش هذا هايبرتروفيك كارديوميوباثي اكوار بسبب من اللونج ستاندينج هايبرتنشن. اعالج الهايبرتنشن غالبا ما بيحصلش بروجريشن للديزيز تمام. مايوكارديوم فانكشن غالبا بيعمل لك ايش دايليتد كارديوميوباثي يسموها اسكيميك دايليتد كارديوميوباثي بالذات كل ما كان اكستنسيف وانتيريا وول كل ما كان risk of dilation and heart failure أكثر. طيب. الكرونيك رابيد هارت ريت أي أورجان بيستخدم لفترة طويلة بشكل متكرر بيتعب. زي موضوع الريسبيرتوري مسلز لما يكون مريض ديزنيك تكبنك فترة طويلة إيش بيحصل للريسبيرتوري مسلز؟ ويكنس صح؟ بتتعب بيبدأ يشتغل أكسسوري مسلز. ولو فترة طويلة إيش بيحصل المريض؟ أمنية بيحصل ريسبيرتوري فتيج. هكذا الهارت إذا الهارت ريت ضل فوق المية فترة طويلة 120-130 إيش بيحصل الهارت؟ بيحصل له فتيج وبيتعب وبيحصل له بعدين إيش؟ بيحاول يعوض بدل يزود الريت يزود الفوليوم. ولا بدل ما عشان انا ازود الستروك فوليوم وازود الكاديك اوتبوت انا ما عدناش قادر ازود الهارت ريت بزود بداله ايش بخلي الفوليوم يزيد وبالاخير بيحصل ايش دايليتيشن دايليتيشن دايليتيشن كومبنساتوري الى ان يوصل لمرحله مش قادر القلب لا انه يرفع الريت ولا انه يتحمل الدم الزايد فبيحصل له هارت فيل. تمام فالكرونيك رابيد هارت ريت لازم ننقصه طيب انفكشنز ان ذا موست كومن كوز اوف دايركت كارديوماباثي غالبا انفكشن وهو غالبا فايرال زي الكوفيد 19 اعتقد شفت حالات كثيره هارت فيلير في الايام البانديميك مايوكارديتس من اي كوز ممكن يعمل او بكتيريا باثوجين رير شويه البكتيريا تعمل مايوكارديتس دايليتد فيري رير تمام لكن اكثر الحاجات الفايرال والكوفيد كانت واحده من اشهر الفايرال اللي كان عملتها هارت فيلير كان في نسبه مايوكارديتس وهارت فيلير كبيرة في أيام الكورونا. طيب ميتابوليك أو سيستميك وبستي وبستي إيش بيصلح لك المنطق؟ بيعمل إيش؟ هايبرتروفيك صح؟ لأن الريفيلفر ريزيستنس في الأوبيز ماله عالي فبيحصل إبريجر أوفرلود على الفنتريكلز ما هو بيحصل إيش؟ هايبرتروفيك. ثايرويد ديسيز إيش بيعمل؟ ممكن يعمل هايبرتروفيك او ممكن يعمل دايليتد من كثره الهارت ريت تمام دايابتس بالاخير بيعمل لك دايليتد كارديوميوباث تمام هيموكروماتوسيس يعمل حاجتين يعمل موستلي دايليتد او ممكن يحصل ريستريكتيف لانه الايرون يحصل له ديبوزيشن في الهارت فيحصل انفلتريشن فيحصل يعمل لك ريستريكتيف بس برضه ممكن يعمل دايليشن بسبب ايش ايرون اوفرلود أميلويدوسيس عندنا عبارة عمل أميلويدوسيس وسرجويدوسيس يعملوا ريستريكتيف كارديوميوباث. طب التوكسينز الكحول أبيوز والكوكايين والأمفيتامين والكيموثيرابي ايجنتس كلهم يعملوا دايليتد كارديوميوباث توكسيك يعملوا توكسيك للمايوسايتس كارديوميوسايتس بيحصل نيكروسيس وانجري بالأخير بيحصل ايش فيلير اوف كونتراكشن. بريجنانسي في حاجة اسمها بيري بارتم كارديوميوباثي واحدة من أنواع الكارديوميوباثي يسموها بيري بارتم معناته ايش بارتم ولاده بيري ما حول الولاده هذا البيري بارتم يحصل في الليت بريجنانسي يعني ايش في الثيرد ترامستر واب تو 6 مانس بوست ديليفري يعني ممكن يستمر اب تو 6 شهور بعد الولاده يعني ممكن مريضه تجي لك ولدت قبل اسبوع او شهر والان عندها ساينس اوف هارت فيلير ما دام عادها ما عدت 6 شهور اقول عليه ايش بيري او ممكن اقول بري بارتم كارديوماثي او ممكن اقول في الحاله بوست بارتم كارديوماثي تمام بشرط انه ما كانش عندها هيستوري من قبل في هارت فيلير يعني المشكله مش ما قبل البريجنانسي المشكله من ايش من البريجنانسي نفسها بسبب الفسيولوجيكال تشينجز اللي حصلت في البريجنانسي ما تحملتهاش المريضه غالبا جينيتيك واي واحده عندها حصل لها بري بارتم كارديوماثي ممنوع تحمل مره ثانيه لانه كل مره بتكون اخس من اللي قبلها هل ممكن صاحبة البيري بارتم كارديوماباثي ترجع للطبيعة لطبيعتها الأولى الهارت ترجع زي ما كان ممكن إذا حصلت العلاج ممكن خلال 6 شهور سنة ترجع للطبيعي لكن برضو حتى لو رجعت للطبيعي لازم تنصح إنه ممنوع تحمل مرة ثانية لأن نسبة حدوث كارديوماباثي أجين كبيرة وبتكون worse than before ممكن حتى تؤدي إلى الديث تمام الانهيرتد كوزز قلنا جينيتيك أور فاميليا كل ما كان في فاميلي هيستوري الاب فيرست جينيريشن الاب او الام او الاخوان او الاولاد عندهم كارديوميوباثي غالبا الريسك اوف كارديوماثي ان ذا بيشنت ايش يزيد عشان كده لازم نسال في الفاميلي هيستوري هل في حد عنده بالذات اخوك مات وهو صغير بكارديوميوباثي حد واحد من الان من اخوانك الصغار يانج عنده كارديوميوباثي معناته فاميليا، فاميليا معناته يانج قبل 40 سنه، مش معقول 91 سنه تقول لي فاميليا. تمام، 90 سنه مش فاميليا، 90 سنه غادو يعني ايج ريليتد. فمتى نقول احتمال يكون فاميليا كارديوميوباثي؟ انه يكون يانج اقل من 40 سنه. جينيتك ميوتيشن غالبا قلنا فين؟ في حالتين، هايبرتروفيك كارديوميوباثي او الارثموجينيك رايت فنتركولار ديسبليجيا. طيب كلينيكال برزنتيشن، كلينيكال برزنتيشن غالبا احنا قلنا ذا موست كومن كوز من موست كومن تايب دايليتي، والدايليتي كان ماسي مشكلته انه في فيلير اوف كونتراكشن تينينج اوف ذا كاردييم، فبيحصل ديسيستوليك ديسفانكشن ديكريز لوكاديك اوتبوت، يعني بيحصل فورورد هارت فيلير. تمام، ففي الريسبيراتوري سيستم زي ايش؟ ديزنيا، ديزنيا بيبدا لك بالبدايه اكزرشنال. دكتور انا لما اطلع الدور الخامس اتعب، بتقول له كل انا تعب من الدور الخامس، مين ما يتعبش؟ اقول له بس يا دكتور انا الان بديت لما اطلع الدور الاول حتى اتعب مو زي اول. الان بديت يا دكتور لما امشي من هنا لما البوابه حق كليه الطب ما اقدرش انهف. يا دكتور الان انا حتى وانا جالس او انا البس ثيابي اتعب. يا دكتور حتى وانا جالس الان اتعب. يا دكتور حتى لو تمددت قريع ظهري مش قادر، لازم اجلس. لو ارثومنيا يعني هذا تبدا اكزرشنال ديزنيا على كلاسيفيكيشن نيها كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 بعدين ديزنيا اتريست بعدين اورثومنيا والباروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا. يا دكتور انا انام ساعتين مش ساعتين ثلاث ساعات بعدين اقوم ادور هواء افتح حيطان اخرج الباب شيء هواء اسمه باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا. بالتدريج بالتدريج كل واحد يختلف على حسب السيفيريتي على حسب الفايرال الهجم على حسب السيفيريتي كله يختلف كله individualized. تمام، اهم شيء انه بروجريسيف ما هو صدم، لانه لو صدم في مشكله ثانيه. واحد سليم كده فجاه مش قادر يتمدع على ظهره بالمرو ديما في حاجه ثانيه، لكن الداليتي كارديوميوباثي اول حاجه في كومبنسيشري يبدا الثيننج ميكارديوم والقلب الجسم يحاول يزود الهارت ريت يحاول يدخل قلب الدم زياده بعدين في الاخير يتعب تبدا تظهر الاعراض. لان في البدايه اسمبتوماتيك كل انواع الكارديوميوباثيس في البدايه اسمبتوماتيك. تمام، لما يعجز القلب عن التعويض هنا يبدا يظهر الاعراض. اورثوبنيا انكف واللاينج داون اللي هو طبعا لما واحد يتمدد على ظهره يحصل له ديزنيا فانكف بسبب ايش؟ انه الفلويد ترجع للرئه. كارديك سيمتومز شست بين سبيشلي افتر ميل بالبيتيشن، بالبيتيشن غالبا بسبب الكومبنسيشن رابيد باوندينج فلاترينج هارت بيتس، هذا غالبا لما يبدا القلب يحاول يعوض يعوض يعوض. طبعا المشكله لما يكون واحد عنده دايليت كارديوباثي والبراديكارديا معناته انه فيلير اوف ذا كومبنسيشن من البدايه بتبدا تظهر اعراض الهارت ريت زياده، هذا عباره عن كومبنسيتوري. تمام، اذا ما فيش يعني انا حلو بالنسبه لي 90% الهارت ريت في واحد عنده دايليت كارديوباثي الاعراض بتكون اقل لان التعويض احسن، لكن واحد عنده براديكارديا عنده بلوك ايفو بلوك عنده اي حاجه مشكله في التوصيل مش قادر يرفع الهارت ريت فهنا بيظهر الاعراض من البدايه ما عاد فيش كومبنسيشن اصلا من البدايه. سيستميك سيمتومز غالبا لما يحصل كونجستيف هارت فيلير يتاثر الرايت فنتريكل ايش بيحصل؟ بيرفرال اوديما اسايتس جوجلر فين ديستنشن صح؟ فتيج ديزنس سينكوب ايش سببه؟ فتيج الديزنس والسينكوبي بسبب ديكريز كارديك اوتبوت للبرين، الفتيج بسبب ديكريز الكارديك اوتبوت للمسلس وال تمام. هذا كل السيمتومز هي سيمتومز اوف هارت فيلير صح؟ لو كارديك اوتبوت غالبا هذا يحصل ايش؟ في الداليت الكارديوباث. طبعا في الريستريكتيف والهايبرتروفيك فقط بيكون ديزنيا، كل ما كان في اكسرسايز ديزنيا. ان السدن ارست ممكن يحصل في اي واحد من التايبس هذا، لكنه اشهرهم هايبرتروفيك والارثموجينيك، مش فقط اشهرهم هم دون بالذات هم اللي يحصلوا في اليد. مريض ما يعني انسان ما فيه مش اي حاجه، انا لاعب كوره كريستيانو رونالدو وفجاه راح ارست ايش سببه بدون ما افحص؟ هذا غالبا يثنين يا هايبرتروفيك يا ارثموجينيك كرات فنتركولار ديسبليجيا. تمام، زي اللي حصل لاريكسون، اريكسون صح اسمه اريكسون لاعب اللي حصل فيك امم اوروبا لما سقط وطلع عنده ايش؟ طلع عنده ارثموجينيك رايت فنتركولار ديسبليجيا سكند ثاني جزء ثاني. طبعا دخل عمل عمليه عمل له بيسميكر بعدين عمل له ابليشن صلحوا الجزء في الرايت فنتريكل كله برجع له برجع له. لكن لو كان عنده هايبرتروفيك غالبا ممنوع ما بيخلونش يلعب بالفريق اصلا او داليت كارديوميوباثي هذا يروح البيت. ده الكلام اللي قلنا عليه هو الهيستوري او السيمتومز الساينس او الكلينيكال اكزامينيشن. ايش بنشوف المريض جنرالي؟ بنشوف تاكيمينيا تاكيكارديا هايبرتنشن بالذات اذا كان هايبرتروفيك او ريستريكتيف كارديوميوباثي. هايبرتنشن غالبا في السيفير داليت كارديوميوباثي لانه ما عاد فيش اوتبوت اصلا. طبعا هذا في الحالات اللي هي قدها already presentation مش asymptomatic. cyanosis, clubbing, jugular venous distension هذا كله فين؟ في الليت ستيج. ايش بش بشوف في البلمونري؟ ممكن اشوف كراكل صح؟ اللي هو فين بازال صح؟ وغالبا ايش؟ inspiratory crackles صح؟ late inspiratory crackles ولما يزيد البلمونري ديما يرجع early بعدين يرجع ديفيوز اكسبيراتوري واكسبيراتوري تمام. متى يرجع اكسبيراتوري؟ اذا راحت الفلويد كلها للبرونكاي يعني في السيفير بالمونر اوديما. لكن في البدايه في الالفيولر اوديما في البدايه اول مرحله من مراحل البالمونر اوديما يسموه الالفيولر اوديما. المشكله فقط في الالفيولاي بيكون معنا اكسبيراتوري كريكلز ليت في البدايه بس هو غالبا يكون ايرلي بعدين يطلع يطلع يطلع. ومش كل البالمونر اوديما بتسمع كورس كريبتيشن فقط بصنع كورس كريبتيشن اذا وصل الاوديما لفين لفوق للبرونكاي ولا غالبا بتسمع فاين مع فروثس بيوتم احصل المريض يخرج فقاعات بسبب ايش الهواء والماء اللي داخل يخرج فقاعات اسمها فروثي بينك. ليش بينك لونه؟ لانه في كذا شويه ستريكس يعني خيوط من الدم فمع اللعاب يرجع لونها فاتح شويه كذا بيكون فروثي بينك كلر سبيوتم. لو حصلت مريض ديزنيك ينهف وفي حقه السبيوتم فروثي وبينك لونه ده غالبا بالمونري. باقي اسمع الشيست بلاقي فاين ايرلي انسباتري كريكلز تمام هذا معناته بالمونري قديم غض النظر لا في لاور ليم ولا في جاجولار فين لانه المشكله الان فين في الليفت سايد الرايت سايد عدم متاثرش. ممكن الاقي في الليفت سايد شويه اوديما في الانكل بس مش زي الرايت فنتريكل اللي الاقي لما الثاي ولا لما الساكرام ولا تمام. طيب اسالكم سؤال احنا اسايتس واحده من المانيفستيشن في اوديما صح لما يكون في فلويد اكوموليشن في البلورال كافيتي من يبدا اول حاجه اللور ليم ولا الاسايل معناته انه الاسايتس اذا مور سيفير يبدا في الحاجه في اللور ليم يطلع لفوق تمام بعدين في البلورال فيوجن جاجولار فين صح. طيب لو حصل اسايتس قبل اللور ليم اوديما يسموها اسايتس بريكوكس وهذه واحده من المانيفستيشن اوف constrictive pericarditis اللي بنتكلم عليه بعد شوي تمام او البود كياري سيندروم لو سمعتم عنه في الليبر نقول له فconstrictive pericarditis واحده من حق المانيفستيشن اسايتس بريكوكس مش معناته دائما ممكن في الانكونستيكتيف بريكارديتس يحصل اوديما في الرجل في البدايه بعدين في الابدومي. لكن لو انا شفت مريض عنده اسايتس ما عندوش لا ولا اوديما لا يقول احتمال يكون ايش constrictive pericarditis. الكونستريكتيف بريكارديتس از رير ديزيز مش كومن ديزيز ما بلاقيش عند ناس كثير تمام. طيب الابدومين ايش بحصل؟ هيباتوميجالي تندر هيباتوميجالي تيجي تحس الليفر اللارج ومؤلم. ليه؟ سببه ايش؟ كونجشن بسبب الفلويد اكوموليشن تمام. سبيسيفيك ساين للهايبرتروفيك كارديوميوباثي اللي هو ايش؟ سيستوليك مرمر يكون عنده سيستوليك مرمر بسمع انا فين في منطقه التراكسبت اريا في اللور ستينلر لور ستينلر ايدج في الليفت سايد باجي بسمع سيستوليك مرمر. ايش الميزه حقه في هذا في الهايبرتروفيك؟ انه لما اقول المريض يعمل فالزالفا واحبس فالزالفا مانوفر او اقول له اعمل اوقف ايش بيحصل للمرمر؟ صوته بيزيد. لو عمل عكس عمل قرفص جلس قرفصه كده او عمل هاند جريب عمل كده بينقص. ليش زاد مع الفالزالفا مانوفر؟ لان انا زودت البريفرال ريزيستنس زودت البريجر فسمعت الصوت اعلى تمام. فالهايبرتروفيك كارديوميوباثي سيستوليك مرمر انكريز وذ فالزالفا ستاندينج اند ديكريز وذ سكواتينج اند هاند جريب. تسجل عندكم يكون عنده جيركي بلس الجاجولار فين او حتى في اللي ما اسمح نحسنا او في الكاروتيد اشوف جيركي بلس ربط اب ستروك ربط داون ستروك وتو بيك في السيستول يسموها بلسس بيسفيرينس. خدتم انتم شمبرلاين في البلسس بيسفيرينس هذا موجوده فين؟ في الاورتيك ستنوسس مع الريجريجيشن كومبايند كون كومبايند ريجريجيشن اورتيك مع ستنوسس او في الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. تمام؟ هايبرتروفيك كارديوميوباثي تمام. في الدايليتيك كارديوميوباثي اسمها حاجه اسمها بلسس دايكروتيكس. بلس عنده تو بيكس واحد في السيستول واحد في الدياستول مو بلسس دايكروتيكس. انتم صعبين انكم تكتشفوا دي الحاجات. تمام. طيب في حاجه اسمها ايوارد ساين. سمعتم عن ايوارد ساين؟ ايوارد ساين ايوارد ساين اي دبليو اي ار تي. ايوارد ساين هذا عباره مريض عنده دايليتيك كارديوميوباثي بسبب الدايليتيشن اوف ذا فنتريكل يعمل كومبريشن على البرونكاي. كومبريشن على من؟ على البرونكاي. فبيحصل لور لوب اتلكتاس. فين بسمع؟ اشوف الليفت اكزيلا المنطقه هذه لانه هناك الليفت فنتريكل صح دايليتيشن. فبيضغط على البرونكاي فيحصل لور لوب كولابس او اتلكتاس. باقي اسمع المنطقه هذيك بسمع ايش؟ برونكال بريث. فاذا سمعت برونكال بريثك في الليفت اكزيلا او حتى في الليفت بازال اريا في مريض عنده دايليتيك كارديوميوباثي يا اما يكون انفكشن بالفعل في نيمونيا او في lower loop اتركتاس السبب من سببه الكمبريشن اوف ذا ليفت فنتريكل. رير طبعا رير ايوارد ساين. بس لو واحد سالكم ايش الايوارد ساين هل بسمع الاس 4 في الهايبرتروفيك ولا في الدايليتيك؟ اس 4 بسمعه في الدايليتيد ولا بالهايبرتروفيك؟ ليش؟ لان الاس 4 عباره عن ايش؟ عباره عن اتريال كونتراكشن اجينست ستيف فنتريكل. والستيف فنتريكل موجود فين؟ في الهايبراتروفيك صح او ريستريكتيف. مستحيل يكون فور بايش؟ بالدايليتيد. بالدايليتيد ما فيش ستيفنس في دايليتيشن. فبسمع اس 4 موجوده بسمع بالديافرام ولا بالبل؟ بالبل. كل الهارد ساوندز تنسمع بالديافرام ما عدا ثلاث اصوات اس 3 اس 4 والميد دياستوليك مرمر اوف ذا مايكروستينوس. هم الثلاثة اسمعوا بالبل. فالاس 4 في الواحد عنده هايبرتروفيك كارديوموباثي بسمع في الابكس. ابكس فين بتكون؟ فين بتكون الابكس؟ في مكانها الابكس في النورمال لانه في الكاردي هايبرتروفيك ما يحصلش دايليتيشن. فبيبقى الابكس بيت في مكانه؟ في مكانه على عكس الدايليتي. الدايليتي بيتحرك لليسار. في الهايبرتروفيك الابكس بيت ما تتحركش لانه ما حصلش دايليتيشن اصلا. حصل فقط تكنس في الوول والفنتريكال وول بس. فبسمع اس 4 بالبل في منطقه الابكس. اذا حصل اتريال فيبريليشن ايش بيحصل للاس 4؟ بيختفي. ليش بيختفي؟ ليش بيختفي في الاتريال فيبريليشن اس 4؟ لان الاس 4 معتمد على من؟ على الاتريال كونتراكشن. اذا ما فيش افكتيف اتريال كونتراكشن زي حاله الاتريال فيبريليشن ما بسمعش الاس 4. تمام؟ فلو مريض عنده اس 4 هايبرتروفيك وفجاه راح الاس 4 مش معناته تحسن. هذا لازم فكر انه حصل له كومبليكيشن بايش؟ الاتريال فيبريليشن. عرف مين؟ تمام؟ مش تفرع او ما له في الاس 4 لا ممكن يكون اسوء. تمام. طيب حد عنده سؤال في الكارديوميوباثي؟ طيب بريكاردير سيندرومز الجزء الثاني من المحاضره هو بريكاردير سيندروم. ومن الاسم بريكاردير سيندروم تعني المشكله فين؟ في البريكارد. غالبا سببه انفلاميشن. بريكاردايتس ذا موست كومن كوز بريك انفلاميشن بريكاردايتس. ولو ما دام في انفلاميشن في البريكارديوم ممكن بسهوله ينتقل لايش؟ للمايوكارديوم او العكس. فممكن تحصل حاجه اسمها مايوكارديو بيريكاردايتس او مايو بيريكاردايتس او بيري مايوكاردايتس. تمام. ايش هو البريكارديا سيندروم؟ عباره عن مجموعه من ستراكشرال اند فانكشنال ابنورمالتيز في البريكارديا غالبا انفولفينج انفلاميشن. ممكن تحصل فلويد اكوموليشن فين؟ في السبيس يؤدي الى بريكارديال ديفيوجن. يعني ممكن كل سيندروم في بريكارديا بريكارديا سيندرومز تؤدي بالاخير الى ايش؟ بريكارديال ديفيوجن سواء كانت ترانزيت او اوكسيديت على حسب. This condition significantly impaired cardiac function. ليش؟ لان الغلاف الخارجي للهارت هو اللي يحمي القلب صح؟ ولو في سوائل ممكن يعمل لك كومبريشن على الهارت والهارت بيحصل ايش؟ مش قادر يعمل فيلينج وبالتالي بيقل ستروك فوليوم وبيقل كارديك اوتبوت. واذا هو سيفير كومبريشن بيتوقف القلب مباشره بيروح ارست. تمام. اناتومي زي ما تكلمنا على الكارديومايوسايت بنتكلم على بريكارديوم معنا 3 لايرز. شوف الرسمه هنا الاوتر لاير يسموها ايش؟ فايبرس بريكارديوم. ايش اهميته؟ عباره عن تف اكسترنال لاير بريفنت ضربت اوفر فيلينج اوف ذا هارت، عامله ايش؟ بروتكشن. لو في دم زياده مش كله دفعه واحده بيدخل، بيدخل على حسب حركه البريكارديوم. الكارديوم بيتوسع بالتدريج بيخلي الدم يدخل على قليل قليل، لانه لو دخل الدم مره واحده ايش بيحصل للهارت؟ يتفاجئ الهارت، ايش بيحصل له؟ مش قادر، وقف ارست. تمام؟ فهدف الفايبرس بريكارديوم هو هذا. تمام؟ السيرس بريكارديوم هو المشهور المعروف علينا، عباره عن طبقتين. تمام؟ باريتال وفيجرال. الباريتال هي اللي تغطي او تعمل لايننج للفايبرس اللي برا، والفيجرال هي المحيطه بايش؟ بالانر لاير اللي هو ايش؟ البيكارديوم. المسافه بينهم سبيس يسموه بريكارديال سبيس، غالبا يحتوي من 25 الى 50 ملي فلويد سيرس فلويد عشان اللابريكانت عشان الحركه. تمام؟ فهناك لما يختفي الفلويد هذا due to inflammation بيحصل ايش؟ يحصل ايش؟ scratching. يحصل ايوه يحصل احتكاك بين الطبقتين يعمل ايش؟ بريكارديال رب. تمام؟ لكن اول ما يزيد الفلويد عن حده يبدا ايش؟ بريكارديال فيوجن. طيب البريكارديال كيف تكلمنا عليه؟ طبعا الانر لاير اللي هو الفيزرال اللي غط يسموه ايبيكارديوم. لو واحد خلاك معك اسم ايبيكارديوم هو الفيزرال لاير اوف سيرس بريكارديوم. تمام؟ ايش الفانكشن؟ هارت بروتكشن، بريفرشن اوف اوفر فيلينج زي ما قلنا، لابريكيشن زي ما قلنا عشان سموث موفمنت، وبروتكشن فروم انفكشن. بريكارديوم موجود يحاول يحمي المسلز من ايش؟ والفالفز من الانفكشن. بريكارديال سيندرومز عبارة عن أكثر من سيندروم. واحد من هذه السيندرومز هو البريكارديتس. بريكارديتس ثلاث أنواع according to the duration or course of the disease. Acute غالبا within 2 weeks. Rapid onset inflammation of the pericardial sac غالبا يحصل له effusion may extend to the pericardial myocardium. يعني إيش؟ يعمل يعني ممكن extension للطبقة اللي تحت البريكارديوم مباشرة اللي هو الميوكارديوم مثلا، فيعمل لك مايو بيريكارديتس. لما نقول مايو بيريكارديتس معناته مين اللي بدا الاول، بيري ولا المايو؟ البيري. انا اشيل الكلمه الاخيره. لو بدا المشكله في المايوكارديتس اولا اقول بيري مايوكارديتس عكس المعتقد. تمام؟ اذا المشكله بدات في البريكارديوم، اذا كلمه بيريكارديتس ثابته انا بضيف لها مايو بيريكارديتس. واذا كانت المشكله في المايوكارديوم بخلي المايوكارديتس هي الثابته، واللي حصل هو بيري مايوكارديتس. تمام؟ السب اكيوت عباره عن من 2 ويكس الى 6 مانس، فقط المشكله في الديوريشن. طبعا السيمتومز اقل من الاكيوت. تمام؟ ديفلوب من ويكس تو مانس. الكرونيك بريكارديتس عباره عن بريكارديتس استمرت مور ذان 6 مانس، هذا غالبا يا مالجنسي يا توبركلوس. يا مالجنسي يا توبركلوس اللي يعملوا كرونيك بريكارديتس، وغالبا مع بريكارديال فيوجن. معظم البريكارديتس يؤدي بالاخير الى بريكارديال فيوجن. كل ما كان برولونج كل ما كان الريسك فور فيوجن اكثر. طيب نيجي للسندروم الثاني هو البريكارديال فيوجن. صح؟ عباره عن ايش بريكارديال فيوجن؟ ايوه عباره عن ابنورمال فلويد اكوموليشن. صح؟ ابنورمال لانه اصلا في فلويد موجود بين الطبقتين اب تو 50 ملي 50 ملي موجود طبيعي، لكن حصل ايش؟ ابنورمال فلويد اكوموليشن ان ذا بريكارديال سبيس. اما يكون سيرس صافي او سيروس انجينوس مخلوط بدم، او بلادي زي اصحاب التي بي والمجنسي، او ميكوبيرولانت بيرولانت زي اصحاب البكتيريا انفكشن. تمام؟ هذا كنت بعرفه عن طريق الاسبريشن او سموها بيريكارديو سينثيسيس. انا اسحب يا اما اسحب فور تريتمنت او اسحب فور انفستيجيشن عشان اعرف ايش الكوز. فلما اجي اسحب الاقي بلاد غالبا في احتمالات، يا اما احتمال اول فكر به واللي هو الخطر ان انا خزقت الهارت عملت اياتروجينيك انجري، هذا مشكله لانه الان بيحصل الدم بيخرج بيعمل لك كاردياك تامبوناد هنا بيموت المريض، او انه في بلاد بالفعل الفيوجن هو بلادي، فغالبا يا توبركلوسس يا مالجنسي او حتى احتمال يكون بنكرياتيتس. تمام؟ بنكرياتيتس. طيب شوف الكلمة قد يكون كايلس طبعاً، قد يكون كايلس due to lymphatic injury. تمام؟ طيب شوف الجملة الأخيرة مشغل إيش؟ The rate of accumulation determine the clinical impact. يعني إيش معنى rate of accumulation؟ سرعة تكون الإفيوجن هو اللي بيحدد لك الكارديا الكلينيكال برزنتيشن. يعني مثال إيش معنى الكلام هذا بالترجمة؟ معناته إن rapid accumulation of even 200 ملي ممكن يعمل لك كارديا كامبونيت أندس حتى لو 200 بشرط يكون إيش؟ rapid. لكن كرونيك slow accumulation of 2 لتر ممكن يتحمله القلب. ليش؟ لأنه البريكاردا شو بيحصل له؟ بيعمل accommodation، بيتأقلم على الوضع adaptation، وبيحاول يحتوي الموجود. تمام؟ فحتى لو 2 لتر يعني أصحاب المالجنانسي والتوبركلوسيس لأنه كرونيك ممكن تجي تشوف حقه 2 لتر موجود وما عندهش أي مشكلة adaptation. لكن لو واحد حصل له ستابوند تمام او مريض توبركلوسيس انا جيت بعمل له بريكاردو سنتيسيس قد 2 لتر مجرد ما خزقت الهارت سرعه خروج الدم بغلط على القلب حتى لو 200 مل رغم ان الدكتور قد 2 لتر من زمان ايش اللي استجد الان سرعه تكون الباقي تكون زياده حصل زياده في الفيوجن بشكل سريع فاجئ القلب فاجئ البريكارديوم مش قادر يتصرف البريكارديوم حصل له تامبونات فسرعه الريت اوف اكوموليشن اهم بكثير اوف ذا كوانتيتي طبعا الكوانتيتي مهمه مش مهمه حتى بيكون قرار انك تسحب على حسب الكوانتيتي لكن الريت اوف اكوموليشن اهم في اتخاذ القرار نجيش واحد عنده ستاب وند وفي قدها 300 ملي حول القلب يقول الدكتور عدها 300 ملي قال لي هذا طلع لتر اول حاجه لا هنا الكوز إذا أكيوت إمرجنسي 300 ملي هذه إذا ما تصرفش وتسحبها بيوقف الهرب حتى لو 300 ملي لأن الكوز أكيوت والريت أكوموليشن is very rapid تمام؟ طيب البريكاردو الإفيوجن الكارديك تامبوناد هو البريكاردو الإفيوجن بس لما يحصل كومبريشن أوف ذا هارت لما البريكاردو الإفيوجن إما كان rapid accumulation او كان huge amount اثر على قدره الهارت انه يحصل له فيلينج هنا يسموها كاردياك كامبونات ولو كلينيكال بيكتشر ما اقول لكم عليها الان لايف لا كاردياك كامبونات اذا ان امرجنسي لايف ثريتنينج كونديشن فروم سيجنيفيكانت افيوجن سيجنيفيكانت يا اما في الاماونت او في الريت امبيرينج كاردياك فيلينج ليدنج تو ريدوس كاردياك اوت بوت شوك اند بوتنشال ديث يا تلحقوا يا ما تلحقوش ما فيش حاجه انتظر اوبزرفيشن هذا شيء ارجان بالكارديو سنتس ما ينفعش تشخص المريض كاردياك تامبوناد وبتقول باوبزرفيشن المريض بيحتاج اوبزرفيشن ما يحتاجش تدخل عاجل يسموها بريكارديان افيوجن اول ما اقول كاردياك تامبوناد تصرف سريع ولا بيموت المريض او كان تشخيص غلط ما كانش كاردياك تامبوناد اصلا تمام حتى في السي في السي في كاردياك تامبوناد يحصل ايش اقول لك يعني كولابس الفنتريكلز الرايت والليفت فنتريكلر كافيتي يحصل لها كولابس ما عاد فيش خلاص مش قادر ياخذ حتى قطرتين دم مضغوطين ضغط من برا تمام في البرول افيوجن لما يكون في ماسيف الهارت يندهف صح لكن المشكله الان مش من برا المشكله بين اللايرز يعني الهارت مش قادر يتحرك من مكانه لانه محاصر بالفايبروس بريكارديان ايش بيصلح كله بيرجع الضغط على من على الهارت مش على برا طيب السندروم الرابع الاخير اللي هو الكونستريكتيف بريكاردايتس تمام عباره عن مارك من اسمه انفلام بريكاردايتس معناته انفلاميشن مارك انفلاميشن ان هنا فرق ايش انه فايبروتيك جنب الانفلاميشن في فابروس ريبليسمنت للتيشو فابروتيك تيكنينج وستيفنينج بريكارديا مش المايكارديا مش ريستريكتيف كارديوباثي هذا كونستريكتيف بريكاردايتس المشكله فين الفابروسس فين في البريكارديا مش في المايكارديا فيحصل ايش لانه البريكارديا ستيف مش قادر الهارت يعمل اكوموديشن فيحصل ريستريكتيف باتر، فيحصل ريستريكتيف في الفنتريكولار فيلينج، وبالاخير ريديوس كارديك اوتبوت. ليش ريديوس كارديك اوتبوت؟ مش انه البصل ضعيفه، لا، لانه الدم اللي يدخل قليل، فبالتالي ستروك فوليوم قليل. بقول لك احنا هندخل كلينيكال اكزامينشن. طب ايتيولوجي، ان ذا موست كومن كوز زي المايوكاردايتس من ذا فايرال فانكشن، فايرال او ايديوباثيك. وزي ما قلنا حتى لو ايديوباثيك احنا بريسيوم فايرال، غالبا ما لقيناش كوز، غالبا بيكون فايرال. ايش من فايرال؟ مش مهم فايرال، لان العلاج سبورت، ما بتفرقش معنا كوفيد ولا ايكو فايروس ولا ادينو فايروس، ما تفرقش، اعتبرها فايرال وخلاص. بكتيريال غالبا لما يكون اندوكاردايتس، نيمونيا، سيبتيسيميا، يعني كان في بكتيريا في مكان، فوكس انفكشن، ما تعالجش، دخل البلد ستريم، عمل لك سيبتيسيميا في كل مكان. توبركولوس the most common cause of constrictive pericarditis worldwide. The most common cause of constrictive pericarditis في العالم كله هو توبركولوس. تمام؟ نان انفكشن كوز دي اوتوميون، ميتابوليك، تروما، مالجنسي، راديشن، يستخدموا سواء كان راديشن، تعرضوا للراديشن كثير في المقطعيه والحاجات، او قنبله نوويه اصحاب اليابان اللي حصل لهم كثير، حصل لهم بريكاردايتس في يوكوهاما، اسمه في هيروشيما وناكازاكي. تمام، بسبب الراديشن او بسبب العلاج، العلاج الاشعاعي للكانسر، البريست كانسر، اللنج كانسر، الثايرويد كانسر. بنات ليش صار كلام؟ وايديوباثيك قلنا نان ايدنتيفايبل كوز، ماني بريسيوم فاير. تمام، ايش الفرق بين ايديوباثيك والكريبتوجينيك؟ ايش الفرق بين ايديوباثيك والكريبتوجينيك؟ ايديوباثيك معناته مش معروف الكوز، كريبتوجينيك برضه مش معروف الكوز، ايش الفرق بينهم؟ الايديوباثيك خلاص نوت ايدنتيفايبل كوز، عملوا كل الدراسات، بحثوا بكل الطرق، ما لقوش، ياسوا، قفروا الباب، انتهى الموضوع، ده المرض ما لهوش سبب. الكريبتوجينيك لحد الان يعني there is no cause yet، لحد الان ما فيش كوز، لكن ما زلنا نبحث. فاذا انا حسمت الموضوع بعد بحثت في الموضوع خلاص ايديوباثيك، اذا عادوا لحد الان ما فيش كوز، لكن احنا عملنا دراسات نشوف سموها كريبتوجينيك. تلاقوا الكلمات كده كثير. طيب نيجي للكلينيكال سيمتومز اكزامينيشن. الكومن سيمتومز غالبا لمعظمهم اللي هو chest pain، غالبا في البريكاردايتس يكون يسموها بريكاردياك chest pain، يعني مريض عنده chest pain، stabbing in character، لما يكون ممدد يزيد، ولما يعمل leaning sitting and leaning forward يقل، زي البلوريتك chest pain، يزيد مع الكف، يزيد مع الريسبيريشن، نفس كاركترستيك اوف بلوريتك chest pain. تمام، ديزنيا ممكن يكون في فيفر، بالذات اذا كان في انفلاميشن في الاكيوت ستيج، اكيوت بريكاردايتس فيفر، ماليز اند فاتيج. طيب في الاكزامينيشن ممكن اسمع في البريكاردايتس without effusion، بسمع ايش؟ بريكارديال فيكشن رب، عباره عن سيستوليك اند دياستوليك صوت، كل ما ضغط طبعا يسمع بالديافرام، وكل ما ضغط على الديافرام هو اسمع صوت اعلى. تمام، فقط بسمعه فين؟ في البريكاردايتس، يعني without effusion، نفس الفكره حق البلورسي، انا بسمع البلورال رب في البلورسي، ما بسمعوش في البلورال effusion، لان الافيوجن بيفرق بين التو لايرز، ما بيحصلش احتكاك فريكشن. تمام، طيب ساينس اوف كاردياك تامبوناد، في حاجه اسمها بيكس ترايال، بيكس ترايال ثلاثيه بيك، عباره عن هايبوتنشن، مفلد هارت ساوند، الهارت ساوند موجوده لكنها اسمعها بعيده، لانه في فيوجن يعني يفرق بينك وبين السماعه، فيكون مفلد هارت ساوند، كان اسمع ديستانت هارت ساوند، كان اصوات الهارت بعيده، ويكون جوده في ماله ديستنشن، ما فيش لا والله موديما، ما فيش اسايتس، ما فيش اي حاجه، ما فيش كريبتيشن، ما فيش اي حاجه، فقط جوجلر فين لوحده. تمام، اجي اسمع الهارت فون، بسمعها بعيد، اجي اقرا الضغط هايبوتنشن، هذا ايش؟ كاردياك تامبونات بسرعه بريكاردسنس. طبعا اول حاجه ايكو طبعا المفروض الايكو يكون في الطوارئ موجود، طبعا عندنا لا في الطوارئ ولا يحزنون، ما حد بيعمل بريكاردسنس في الطوارئ عندنا في عدن، مستحيل. طيب في حاجه اسمها بلسس بارادوكسس، بلسس بارادوكسس عباره عن اكسجريتد ديكريز في السيستوليك بلاد بريشر دورينج انسبيريشن، هو الطبيعي انه ينقص السيستوليك اثناء الانسبيريشن، لانه بسبب انكريز الفينس ريتيرن ينقص اقل من 10 ملم مركوري، إذا النقصان كان أكثر من 10، يعني كان ضغط المريض 120 على 80، أخذ الديب إنسباريشن وحبسه، الآن ضغطه 90 على 73، نقص 30 تقريبا. هذا بلسس بارادوكسس، تمام، موجودة في الكاردياك تبون. فبيكس ترياد إضافة إلى بلسس بارادوكسس، مع في الكاردياك تبونات غالبا بيكون هايبوتنشن المريض، ما فيش داعي تدور على بلسس بارادوكسس، ما فيش وقت، تمام. الكونستركتيف بريكارديتس في معانا حاجة اسمها كوزمال ساين. ايش كوزمال ساين؟ مش كوزمال بريثنج، كوزمال ساين يعني المفروض انا لما اخذ ديم انسبيريشن ايش يحصل للجوجلر فين؟ ينزل. ليش؟ لانه الفينس ريتيرن للهارت يزيد فينزل. لو حصل عكس بارادوكسيكال رايز للجوجلر فين بريشر ديورينج انسبيريشن يسموها كوزمال ساين، ده غالبا موجوده في الكونستركتيف بريكارديتس، نادره ممكن تحصل في الكاردياك تامبونات، لكن غالبا اذا كاركترستيك ساين اوف كونستركتيف بريكارديتس. بريكارديال نوك عبارة عن early diastolic sound موجودة في الاسكولتيشن، تشبه الـ S3 لكنه الـ S3 مش موجود احنا في بريكارديتس. كونستركتيف بريكارديتس الـ S3 موجودة فين؟ موجودة في الهارت فيلير، في الماتر ريجركتيشن، مش موجودة في الكونستركتيف بريكارديتس. هنا سموها بريكارديال نوك، رير رير. طبعا في الكونستركتيف بريكارديتس سمعنا قلنا بحصل هيباتوميجالي لو والله معديمة، اسايتس او حتى اسايتس بريكوكس بالاوت لو والله معديمة. الايورت ساين اللي قلت عليه اول ممكن تحصلها كمان في الكونستركتيف بريكارديتس. ايورت ساين از ا ساين موجوده اللي هو عباره عن برونكال بريثنج، اسمعها في الليفت اكسيلا والليفت باك ديو تو كومبريشن اوف ذا برونكاي، يعمل لك اتريكتاس، ممكن تحس تسمعها في الكونستركتيف بريكارديتس او حتى في الكارديك تامبونات. رير، ما لكم من ايورت مالا، عباره عن صوت بتسمعه في الهارت في البريكارديتس، في الكونستركتيف بريكارديتس اسمه بريكارديال نوك ايرلي دياستوليك ساوند، لان اصلا الكونستركتيف بريكارديتس فيري رير، فطبيعي بريكارديال نوك بيكون ايش؟ فيري رير، يعني ممكن تجزع حياتك كلها ما سمعتش. زي الاستري، زي الاستري. طيب فقلنا احنا الايورت ساين اكثر حاجه في التامبونات بريكارديتس والهارت فيلر. طيب ما علينا من الايورت ساين، انا عرفت تفرقوا بين التامبونات والبريكارديتس، عشان اقول كارديك تامبونات لازم يكون في بيكس ترايال. في بريكارديال افيوجن ما فيش البيكس ترايال لانه في اكوموديشن، في ادابتيشن، تمام. لا ساتس بريكوكس تحصل في الكونستركتيف بريكارديتس. في الكاردياك تامبونات ما فيش اساتس اصلا، المشكله كلها في الهارت. ايوه ما تخلص اساتس بريكوكس او اساتس عاديه تسجل عندك هيباتوميجالي اساتس او بروفلو ديما. طيب خلصنا المحاضره. طيب كي تيك اويز اوف ميديكال ستودنت لكم، يعني الكلام لكم، ايش استفدنا من المحاضره هذه؟ الان اسمعوا. واحد، cardiomyopathies affect the heart muscle structure and function، مش فقط structure، leading to impaired pumping ability، واللي معناه decrease ejection fraction، اللي معناه decrease cardiac output، بيظهر المريض على شكل forward heart failure، systolic heart failure، تمام. انا اتكلم على dilated cardiomyopathy بالذات اللي هو الموست كومون. لما اقول المريض عنده cardiomyopathy واسكت، انا قصدي ايش؟ الموست كومون اللي هو dilated. Physical examination finding vary by cardiomyopathy type. Hypertrophic يفرق عن dilated، يفرق عن restrictive، صح؟ يفرق. But often reflect ايش؟ heart failure. سواء كان systolic heart failure أو diastolic heart failure. Both acquired and genetic factors contribute to cardiomyopathy development. مش فقط الجينيتيك. مش واحد young عنده cardiomyopathy خلق خلاص جينيتيك. قد يكون acquired، صح؟ قد يكون في حاجة اسمها carnitine deficiency. في مادة اسمها كارنيتين، تبعتم عن كارنيتين؟ بيتا كارنيتين هو عبارة عن معدن فيتامين، بيتا كارنيتين بروتين، تمام. هذا لو في ديفيشنسي للمريض يحصل له كارديوميوباثي، ايش علاجه؟ ريبليسمنت تعطوا بيتا كارنيتين. واحنا المريض نقول دورنا كل الكوز ما لقيناش، قلنا هذا احتمال جينيتي، وبالاخير يطلع بيتا كارنيتين. فعشان كده ما تقولش ايديوباثيك الا قد دورت كل شيء، مش تدور كوزين تعمل له فحص سي بي سي وملاريا وقلت لي خلاص ايديوباثيك. لازم تبحث بالذات في اليانج لحياته قدامه. واحد عمره 100 سنه خلاص يعني ايش بتدور، لكن واحد عمره 20 سنه عاد حياته موجوده. لانه الحل الوحيد اللي قال لك لما باثي ايش ترانسبلانتيشن، هارت ترانسبلانتيشن، ولا بيظل طول عمره على ادويه، وادويه بيجي وقت ما بيستفيدش منها حاجه. فعلاج الداليت الكارديوباثي مع هارت فيلير هو كاردياك ترانسبلانتيشن ذراع القلب. ها ايوه تيجي عاد انه ما يوصلش للمراحل الاخيره الا الاخير، يعني ممكن الهايبرتروفيك اذا في ارثميا، اذا المريض معرض حصل له ارثميا اكثر مره يعمل له حاجه اسمها سي ار تي، يزرعوا له جهاز ديفيبريليتور يسموه امبلانتبل ديفيبريليتور، جهاز صاعق داخل يحصله يعمل لو في حصل ارثميا على طول هو يعمل شوك بدون ما ندخل احنا، يسموه امبلانتبل ديفيبريليتور. طيب اربعه بريكاردير سيندرومز انفولف ذا بروتكتيف ساك سراوندينج ذا هارت، صح؟ بغض النظر عن النوع كاردي هذا اهم قطعه. كاردياك تامبوناد از لايف ثريتنينج امرجنسي ريكوايرينج برومت انترفنشن، مش هو في الضالع احوله العدم ما بيوصلش جنب الباب. هذا كاردياك تامبوناد، ما ينفعش شخص كاردياك تامبوناد ويقول له روح عدم. ما فيه، انت في الطوارئ ما تحولش كاردياك تامبوناد للعياده. كاردياك تامبوناد از امرجنسي في الطوارئ، واصلا ما بيلحقش يروح عدن اصلا. معظم معظم معظم حالات الطلق الناري اللي تجي في الشيست او الطعنات، معظم اللي يموتوا غالبا تكون عندهم كاردياك تامبوناد. طيب ممنوع ممنوع اقول لك ايرلي اخر حاجه early recognition of symptoms and physical finding is crucial for timely management. انا لازم اعرف الهيستوري الاكزامينيشن تمام عشان اعرف التشخيص واتصرف سريع، تمام؟ طيب اخر حاجه understanding this cardiac condition is essential for accurate diagnosis and effective patient care. الطبيب الصح مش على طول يعالج وانت ما تعرفش عارف تعالج ايش. لازم تعرف ايش التشخيص اولا عشان تعرف تعالج. لو عرفت التشخيص بسرعة كل ما عالجت بسرعة وكان في أمل للمريض، تمام؟ طيب thank you. أنت شغلت؟ طبعا في العالم كله، في العالم كله ومن ضمنها الدول القريبة، اسمعوا، في العالم كله من ضمنها الدول القريبة ما فيش حاجة اسمها طبيب عام يشتغل في الطوارئ. الطبيب العام يشتغل في primary care center، في عيادة مجمع صحي قريب حق الحافة. الطوارئ لازم يشتغل فيه emergency دكتور في تخصص بعد البكالوريوس منو امرجنسي ميديسين او كريتيكال ميديسين، هو هنا المسموح له يعمل بريكاردشنز، هو المسموح له حتى المقيم، لانه ممكن يحاسبك، ممكن المريض يحاسبك. ما هي المشكله امرجنسي، القانون قانون، القانون قانون. حصلت مشاكل كثيره حتى في دول اوروبا وامريكا، يعملوا اطباء مش مؤهلين، يعني حتى طبيب الباطنة مش مسموح له يعمل بريكاردوسنس. أكلمك في أوروبا بسأل بعدين تقول مش عارف شغلت. حتى في أوروبا الطبيب الباطنة ممنوع يعمل بريكاردوسنس لأنه إمرجنسي ديسيز، اللي تعامل مع الديسيز هو الإمرجنسي ميديسين. فحتى لو عملت بريكاردوسنس، يعني في أحيانا حصلت في أماكن عارف اسمها البراميديك والمسعفين، مش موجودين عندنا طبعا المسعفين، المسعفين هذه يقوم سيارة الإسعاف يكونوا عندهم تخصص في في البراميديكس يسموها مسعف. لو عمل بريكاردو سينتيسيس هو مش مؤهل، هو لازم يتأهلوا في الموضوع، لأنه يكون في الشارع في البيت المريض يحصل له تامبونات لازم يلحقوا، مش معقول ينقلوا للمستشفى، فهم لازم ياخذوا دورات في المجال. لو عمل هو مش مؤهل ما عنده الشهادة وسحب والمريض عاش وتحسن، ممكن يرفع عليه قضية فقط لأنك عملت وانت مش مؤهل. ممكن يسحبوا عليك مزاولة المهنة والشهادة لأنك عملت وانقذت حياته، وقت حيث بس لأن قانونا انت مش مسموح لك تعمل. فتخيلوا هنا غالبا كاردياك تامبوناد حالة حاله ايمرجنسي والبوتنشال ديث يعني احتماليه وفاه فيري هاي، فانت ممكن تعمل له بريكاردو سينثيسيس ويموت المريض. الكل بيقف ضدك، اخصائيين، اداره، العالم كله بيقف ضدك، وانت وش دخلك؟ وش دخلك؟ ما حد بيقول لك برافو او كانت الحاله كانت بتموت، ما هي الحاله كانت بتموت طبيعي لو ما كنت ما قدتهاش، لكن مش شغله، مش شغله. ها انت حاول تتجنب، حاول تتجنب يا شباب. ليش ليش الكلام؟ ليش الكلام؟ ولكن انا اتكلم. ايش ماله؟ على حسب السيفيرتي، اذا وقعدوا سيفير وعمل لك ريستريكشن للرايت فنتيكلر وحصل بعدين اسايتس ولا ولا بوديما خلاص بيجي لك بشكل حتى في الريست، لانه الريست فنتيكلر ما عاد يضخش دم زي ما الناس، الدم اللي يوصل له قليل ما يضخش دم، تمام؟ ما يخرجش الدم لا داخل ولا لورا. طيب الالتراساوند ايوه غالبا مع الالتراساوند تكتشفه، او الام ار اي كارديك ام ار اي، كارديك ام ار اي ممكن تبان الكريتيكال. هذا مش عليكم الانفيزيف، الانفيزيف استراتيجي مش عليكم. في انذر كوز اوف سدن كارديك ديث، انتم قد شفتم كرة القدم الامريكية او الرغبي او الهوكي الجليدي ولا هوكي، احيانا يحصل اصطدام بين اللاعبين او مع الهوكي الكرة تنقل للصدر يحصل سدن ديث. ايش سببه هذا؟ ها سدن ديث، اول ما تنخبط رين يوقف يموت. انجري، الانجري بياخذ وقت، التمبونات بياخذ وقت، بيكون ديزنيك ممكن دقائق ساعات، لكن لا لك سدن ديث يموت في مكانه. ليش؟ في ناس يتكلموا ولا يهمهم العلم ولا يهمهم حاجه ولا يهمهم شيء. يعني لا يحصل حاجه، يحصل ان الهارت يوقف في الدياستول بالذات لو وقعت الخبطه والهارت اثناء الدياستول في الثواني دي اثناء الدياستول يحصل ستوب الهارت مع الرقه، سموها كوموشيو كورديس. كوموشيو كورديس عباره عن سدن سيجنيفيكانت تروما تو ذا شيست ليدنج تو ستوبينج اوف ذا هارت ديورينج دياستول، ثم كوموشيو كورديس. هذا واحده من الاصابات الرياضيه قاتل مع الخبطه وقف القلب. انت عارفين الانسان العادي لو انا عمل لك ديجي شوك ايش بيحصل لك؟ انت الانسان العادي عمل لك ديجي شوك ايش بيحصل؟ مرض بيحصل له ايش؟ بيموت. انت بتموت. اي واحد يحصل له الكتريكال شوك ايش يحصل له؟ يتوقف القلب. المبدا في ديجي شوك العلاجي ايش احنا نعمله؟ واحد عنده فتكلا فيبريليشن ايش عمل له انا؟ ديجي شوك هدفه ان انا اوقف القلب ويرجع شغله، فممكن يوقف القلب ما يرجعش يشتغل، عشان كده ممكن يموت المريض حتى لو عملت له ديجي شوك. فلو واحد حصل له صاعقه من صاعقه ولا الكهرب بشورت ولا انت عملت له ديش شوك بالغير قصد او انه جاء عمل المريض ومسك ورجع كهرب انا من نفسي، انا ممكن اروح ارست توقف القلب. الخبطه انا لو عملت المريض في اثناء الريسستيشن اثناء انعاش المريض عملت له يسموها كاردياك ثم، كاردياك ثم هذا عباره عن 10 جول، الخبطه هذه عباره عن 10 جول. فلو انت موجود في المستشفى ومريض سقط قدامك راح عرفت ايش اول تصرف اعمله؟ الكاردياك ثم اخبطه صدره. طبعا غالبا ما تنفعش لان العشرة جول قليل، غالبا ما تنفعش، لكن ممكن تنفع. فين؟ في الويتنس كاردياك ارست، يعني كاردياك ارست قدامي يعني مالوش ثواني، مش قد له قام البيت وانا قلت ادكمه ما يقعش، تمام؟ هي ديك الساعه عاد ديش الشك مش موجود جنبك على طول، هذه 10 جول. فتخيل الكوره ما تجيب بسرعه كره الهوكي، مش كره لا عقل الحافه، كره الهوكي او حتى كره القدم القويه هذه حق الرقبي، الرقبي دي جلد هذا يعتبر كم جول؟ اكثر من 10 جول بكثير، ممكن يعمل لك ايش؟ ارست بالذات اذا كان في الديستول، لانها this the weak period of the heart، الهارد مسترخي في الديستول، فهمت ديك المنظر ديك الوقت هي مجرد ثواني، عشان كذا فيري رير فيري رير، يعني تخيل يلقط الضربه تكون في وقت الديستول بالضبط وتكون significant enough to cause arrest اسمه commotio cordis. خلاص كملنا محاضرة سهلة.